وصلنا شامتها بنا كلها تعس بحسابنا حطها براس المعتدي لا ما نتن صوابنا ومن يوم الله جابنا وجدودكم حجابنا حنا مدارس مرجلة هاي الظلم طلابنا هاي الظلم طلابنا السيفها برقابنا صوبنا بس ما صابنا وذاك اللي يسولف لك شعر يطلع حرف بكتابنا يطلع حرف بكتابنا مفتوحة دوم بوابنا لا ما نرد طلابنا خليك صاحبنا ترى بروح نفد اصحابنا حنا اسود بغابنا نقطة ضعفنا احبابنا لو شوك شك في اهلنا كسرنا عن انيابنا كسرنا عن انيابنا السيفها برقابنا صوبنا بس ما صابنا وذاك اللي يسولف لك شعر يطلع حرف بكتابنا يطلع حرف بكتابنا صوبنا بس ما صابنا ذاك اللي يسولف لك شعر يطلع حرف بكتابنا يطلع حرف بكتابنا